يقول: لدي زميل فضيلة الشيخ يحافظ على الصلاة ولكنه سيء الخلق وكثير بذاءة الكلام، هل ينقص من أجر الصلاة وتبكيره؟ أدعوه للصلاة جزاه الله خيرا، هذا واجب وركن من أركان الإسلام ويحمد عليه. وأما ما فيه من سوء الخلق وبذاءة اللسان، هذه أخلاق سيئة، عليه أن يتوب إلى الله وأن يتركها، ولا يعود نفسه التلفظ بها. يحاول هذا، والله يوفقنا وإياه. نعم.